أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم وفيما مناهم أولئك مأواهم جهنم أي مآلهم يوم القيامة ولا يجدون عنها محيصا أي لا يجدون عنها مخلصا منها أي مخلص منها.